ثم رد على الكتاب الثاني فرفضها ما رفع. يقول لا. إذا شاء الواهب الأول يقول لا. إذا شاء. إذا مش لا بأس. إلا أن كان صدقة، والصدقة لا يجوز فيها مطلق حتى لو رضي المتصدق عنه. نعم. نعم كان الواهب وكل أحداً والمهود لا يعرف أنه هو الذي سد الباب. يعني لو أن الواهب وكل من يشتري سلعة له والمهود له ما علم وباع على وكيله، فهذا سد الذراع. يقول لا يصح. على أبيه أن يخرج أبيه على أولاده. إيش؟ أيهما أولى أن يخرج الولد يعني أولاده على أبيه أم يخرج أبيه على أولاده؟ إذا ضرورة ولا؟ كل من هو محتاج. لا إذا نعم يبدأ بأبيه. يبدأ بأبيه. نعم. نعم. مثل الأب موجود. نعم. الذي أن الأم مثل الأب موجود. أعد أعد. لأن الأم مثل الأب وجوبا تعدل بين أولاد العرب. نعم نعم. شوف لماذا نسوي بينهم كذلك؟ إيش؟ الرجوع. نعم. الرجوع بين الأم ليس لن تفصل. لا ما تفصل. فرق. الفرق على النص. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا عام. فهذه لها أولاد والأب له أولاد. وأما الرجوع فالأصل منع. استغني الأرض جاهز المسألة. ويقول النبي أنه العلة البر مثلا. لا ما يستطيع. والغالب أن الأرض يحتاج. الغالب أن الأرض يحتاج أن نفق عليها هو المطالب بها. كما قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ايش؟ اي نعم. لا كل شيء اخرجه الله الانسان لله لا يصح فيه حتى ولو على ابنته. نعم. لا ما ذكرنا هذا. يخرج به الجد والام. اقرا ابراهيم. نعم. وش هذي؟ ايش؟ ايه؟ سمع على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تصرفات المريض. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس. نعم. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كدرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل للأب أن يتملك من مال ولده بشروط ولا بغير شروط؟ ما هي؟ ما لم يكن ما يضره أو يحتاج الإبن. يعني الشرط أن لا يضر الإبن أو يحتاجه الإبن، هذا واحد. نعم. فيصل أن يكون الإبن حرا. ها؟ أن يكون الأب حرا. طيب. ثالثا أن يكون موافقا له في الدين، يعني معناه أنه لا يجوز للمسلم أن يتملك من مال ابنه الكافر.

لا لا يضره لا، لأن الشرط تملك الأب من مال ابنه لا يضره ولا يحتاجه ولا يحتاجه. لا ما يحصل هذا يا سليم، ما يحصل. حتى مثلا لو كان لأب بيده مال يتجر به ونفقته على نفسه وعياله من ربح هذا المال، فليس للأب أن يأخذ منه شيئا. يعني مثلا الإنسان عنده 100,000 يتجر بها وربحها ينفقه على نفسه وعياله، فأراد الأب أن يأخذ من 100,000 إلا لا، يعني يحتاجه. نعم. نعم. بين ايش؟ نعم. نعم. اشترط العلماء رحمهم الله لجواز اخذ المال لولده ان لا يعطيه لولد اخر. يعني ما ياخذ من زيد ويتعامل وهم عياله. كيف إذا تملك تدخل مؤمن؟ بلى يجب. إيه في هذا المثل، لأن هذا يحدث البغاء بين الأولاد على أبيهم وبما بينهم. نعم. أي نعم نعم أي نعم له أن يطالبه، وهذا سؤال مهم. يعني لو استدان الأب من ابنه ثم مات قبل الوفاء فله أن يطالب في تركه. نعم. أو لي مع القبض المعتبر. إذا صار على الابن إذا للأب على ابنه دين، على الابن دين للأب، فهل للأب أن يبرئ الابن وإن لم يبرئ غيره من الأبناء؟ كيف يعني؟ إذا كان للأب دين على ابنه، نعم، أن يبرئ أحد من دون الآخرين أو يجب التعديل حتى في البراء، هل هذا من العدل؟ اسألوا. إذا لم يكن من العدل صار حرام. هذا شيء آخر. حتى اللي ليس عنده ما يسدد اليوم قد يرزقه الله يكون عنده ما يسدد، ينتظر. مراجعة. لا لا ما كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وما قال قريبان مسلمان عن ناس انه مكروه، ومن وقع الطاعون ببلده ومن اخذها الصمت لا يلزم تبرعه لوالد بشيء ولا بما فوق السلف الا بالجانب المرض لها ان مات منه وان عوفي فتصحيح، ومن امتد مرضه بدلام او سل او فارس ولم يقطعه بفراش فمن كل مال والاكل بالاكل، ويعتبر الثلث عند موته. بس يا ابو الله ان مثل ما قال الاخ عبد الله ان فيه مراجعه، لان كملنا فصل. ها؟ لا العدل ما يقول الفصل. لا وعلى كل هذا لو كان كل فصل كان أريح لك، وهذا ظني أن كل فصل اختلف الأمر عليه. ها؟ مرة من فصل مرة حتى كتاب كامل مراجع مرة. لا أنا رأيي من الآن إن شاء الله كل فصل، إلا إذا كان الفصل قصير مثل فصل الرقف على كلامه سطرين.